طيب رجل أخرج كفارة اليمين قبل أن يحلف، قال أنا بحلف إني ما أكلم الله، أبحلف إني ما أكلم الله، ولكن بطلع الكفارة علشان إذا حلفت جلست قد كفرت، ما صح، لأن سبب وجوب الكفارة حلف. طيب حلف إنه ما يكلم الله، قال بطلع الكفارة قبل أن أكلمه، يجوز السبب؟ لأن وجد السبب، سبب الكفارة هو اليمين وجد، لكن شرط وجوب الكفارة ما يكون إلا بعد الحلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.